الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما بدأناه في مسائل الوقت، وهو من التصرفات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لمصالح العباد، وهو من القربات، وهو الصدقة الجارية الوقف. ووقفنا بالأمس عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى عن أقسام الوقف من حيث اتصاله وانقطاعه، أو من حيث صحته وبطلانه. قال رحمه الله تعالى: والوقف منقسم إلى منقطع ومتصل. الوقف منقسم إلى منقطع ومتصل، ومتصله صحيح لازم. الوقف المتصل صحيح لازم. قد بينا بالأمس معنى اللازم، أو معنى العقد اللازم، أو التصرف اللازم، وهو ما لا يجوز ولا يصح للعاقد أو للمتصرف أن يرجع فيه، وذلك كالبيع والإجارة، ومنها الوقف عقد لازم إذا تم. وفي تمام الوقف أو في حال لزوم الوقف كلام لأهل العلم، متى يلزم الوقف؟ هل هو بمجرد صدور اللفظ من الراقد بقوله وقفت داري أو وقفت مالي كذا فيصبح لازما، أو يحتاج إلى قضاء القاضي بذلك، أو يحتاج إلى القبض من الموقوف عليه إذا كان ممن يصح قبضه؟ والشيخ لم يذكر هذا هنا، ولكن كثيرا خلاف بين أهل العلم. منهم من يقول الوقف يقع لازما بمجرد التلفظ به، ومنهم من يقول لا يلزم إلا بعد قضاء القاضي به. فمن شروطه على كل الأحوال أن يكون متصلا. من شروط الوقف وصحته أن يكون متصلا، والمعنى المتصل أن يوقف على جهة يستمر انتفاعها به. المتصل يعني استمرار الانتفاع، انتفاع الجهة التي يوقف عليها بهذا الوقف. مثل أن يقول أوقفت أو وقفت على الفقراء، أو على طلبة العلم، أو على أو للجهاد في سبيل الله، أو نحو ذلك مما يكون مستمرا. والمنقطع مثل أن يقول وقفت على زيد من الناس، أو على ولدي، ولم يذكر بعده شيئا يستمر عليه أو صرف الوقت، هذا منقطع وسمى منقطع الأول، وسيأتي تفصيله. فالمتصل صحيح لازم، متصل صحيح لازم، ليس للواقف أن يرجع فيه، سواء على القول بأنه بمجرد نطقه بالوقف، أو على القول بأنه إذا قضى به القاضي. قال: ومتصله صحيح لازم، لا يقف على إقباض ولا على حكم حاكم. هذا رأي الشيخ، هذا اختيار الشيخ بن عبد السلام رحمه الله تعالى، وهو اختيار جمهور أو أكثر أهل العلم. بل يعني كثير من أهل العلم يقولون بهذا، وهو أن الوقف يقع لازما بمجرد صدور التلفظ به. ومن أهل العلم من يقول يحتاج إلى حكم حاكم به، أو ومنهم من يقول إلى يحتاج إلى القبض فيقع لازما قبل القبض أو قبل حكم الحاكم لا يلزم، يعني يجوز بالواقع الرجوع فيه. لكن الشيخ يرجح وهو قول كثير من أهل العلم أن الوقف يقع لازما بمجرد التلفظ بصيغته إذا كان مستكملا لشروطه، يعني بمال مباح منتفع به في جهة مباحة ومستقلة، إذا استكمل شروطه تلفظ به وقع لازما. ومن أهل العلم من يقول لا يلزم إلا بحكم الحاكم، ومنهم من يقول بقبضه. ثم يقول متصله صحيح لازم لا يقف على إقباض ولا على حكم حاكم، مع خلاف العلماء في ذلك، وشرنا إلى هذا الخلاف وذكرنا. ولمنقطعه أحوال، متصل انتهينا عرفنا، قال ولمنقطعه هو منقطع الوجه، وعرفنا ما هو المنقطع. مثلنا بمثال أو بحال من أحوال الانقطاع. الوقف إما أن يكون منقطعا في الأول، يعني منقطعا أوله في أوله، أو منقطعا في وسطه، أو منقطع الآخر، الذي له ثلاث أحوال وستأتي ذكرها. يقول ولمنقطعه أحوال، أحدها المنقطع من آخره، المنقطع من آخره، كوقف الرجل على ابنه من غير ذكر مصرف بعده، كوقف الرجل على ابنه من غير ذكر مصرف بعد الابن، وقفت على ولد او على شخص معين اخر، وقفت على زيد من الناس ولو لم يكن ولده ولم يذكر شيئا يعني بعده مما يستمر، هذا مسمى منقطع الاول، لانه بدأ منقطعا. ليش بدأ منقطعا؟ قال لانه ينتهي بانتهاء من ذكر اسمه عليه اسمه، فينقطع. ولهذا يقول هذا الوقف بهذا النوع من الوقف الأصح أنه باطل، يعني لا يقع. الأصح في قولين للشافعية أو وجهين أو يعني اختيارين لعلماء الشافعية أنه باطل، يعني لا يقع ولا يلزم. ويعلل الشيخ لاختياره، هذا الشيخ بعد الثلاث اختار ان هذا الوقف المنقطع الاول باطل، ويبين وجه بطلانه. قال لان الشرع صحح المتصل، الشرع صحح الوقف المتصل. لماذا؟ قال لمصلحة، وهي لعظم مصالح الوقف. مصالح الوقف عظيمة، ذكرنا في اللقاء السابق يعني أنه الشيء القليل قد يستثمر أو قد يبذل كثيرا فيستمر خيره للموقوف عليهم إلى آخر ما هنالك من مصالح الوقف. هذه المصالح العظيمة من أجلها شرع الشارع الوقف، مع أنه مخالف للقياس في الأصل، قياس التصرفات والمعاملات. قياس التصرفات والمعاملات أنه لا يكون التصرف إلا على معلوم وبمعلوم، لا يكون بمجهول ولا يكون على مجهول، يعني تسميه بمجهول ونحو هذا. والوقف قد يكون على مجهول وبأمر مجهول أو معلوم، جاز ذلك اعتبارا أو نظرا إلى مصلحة الوقف العظمى. فالشيخ يقول إنما شرع الشرع الوقف على ما هو عليه من مخالفة الأصول الشرعية، يعني مخالفة الأصول كما قلنا أن الأصل في العقود أن تكون على معلوم ويكون المعقود له علما معلوم إلى آخره. خولف ذلك لأجل تحقيق مصالح الوقف. متى تتحقق مصالح الوقف؟ إذا كان متصلا. فإذا كان منقطعا لم تتحقق مصالحه، إذا فلا حاجة إلى أن يعني تخالف الأصول مع حال منقطع لا يحقق المصلحة التي شرع بعند الوقت. هذا وجه نظر الشيخ. يقول لأن الشرع صحح المتصل يعني من الوقت لعظم مصالحه، وخالف الأصول في ذلك لأجل عظم مصالح الوقت، فإذا انقطع لم تجز مخالفة الأصول لمصلحة قاصرة التي هي إيه؟ خاصة بذلك الذي ذكر ابنه أو زيده، لمصلحة قاصرة عن مصالح الاتصال. ثم أخذ يبين كيف أن الوقت مخالف للأصول. قال أما مخالفته الأصول فمن وجوه، أحدها أنه تمليك ما لم يخلق من المنافع والغلات. تمليك ما لم يخلق، ما لم يوجد يعني معدوم من المنافع والغلات. عندما يقول وقفت أرضي الزراعية والبستاني الفلاني للفقراء، قد تكون الأرض لا زراعة فيها الآن، وقد يكون البستان لا ثمر فيه الآن، لكن ما سيأتي مما يزرع وما سيأتي من الثمر هو الذي يستفاد منه. إذا في حين وقفه كان الزرع والثمر موجود أو غير موجود؟ غير موجود. إذا فكان التصرف على معدوم. فلهذا يقول أحدها تمليك ما لم يخلق، زرع الذي لم يزرع، الثمر التي لم تظهر، من المنافع والغلال. هذا واحد جاز بالوقف، مع أنه لا يجوز أن يبيع ما لا غير موجود مثلا، ولا أن يتصرف بأي من العقود في شيء مجهول أو معدوم. هذا جاز هنا بالوقف. قال والثاني، يعني الثاني من مخالفته الأصول، أنه تمليك لمن لم يخلق. تمليك لمن لم يخلق، الأول تمليك ما لم يخلق، تمليك معدوم وهو إيش؟ المتصرف فيه. والثاني تمليك لمن لم يخلق، وهو الطرف الثاني في العقود، يشترط فيه أن يكون معلوما، معلومة موجودة، هذا غير موجود. كيف تمليك لمن لم يخلق؟ قال إذا قال وقفت على أولادي ثم أولادهم ثم نسلهم ثم الفقراء، فأولاده موجودون ونسله من أولاده ذريته غير موجودين، وصح الوقت، صح الوقت. إذن فيه تمليك لمن لم يخلق. قال والثالث أنه تمليك لمجهول الوقف، وصح أن يقول وقفت على الفقراء. من هم الفقراء؟ زيد وعمر وبكر سالم إلى آخره، غير معروفون بأشخاصهم. نعم معروفون بأوصافهم، ولكن ليس محدد معين بفلان حتى نقول انه معين. اذا من هو مجهول. البيع لو مثلا لو قلنا البيع، قال بعت داري هذه على يعني واحد من الفقراء او واحد من اهل هذه البلد او واحد من اهل العلم، يصح البيع؟ ما يصح. لا يصح. او بعتها للفقراء بيع، او لطلبة العلم، هذه داري ابيعها لكذا لهذه هؤلاء الاكمام، لا يصح، لأنه مجهول. من هم؟ فجاءت لي عن مجهول. يقول في العقود لا يصح العقد على مجهول أو تمليك مجهول، وفي الوقت صح وجاب. قال إذن فالوقف شرع مع بعض مخالفة للأصول، أصول العقود، تحقيقا لمصلحته، وهو أن يكون متصلا يستفاد منه في فترة طويلة، يعني فقراء والفقر موجود إلى أن تقوم الساعة، وذريته إذا قال ذريتي لا أيضا سيأتينا. أنه لو قال على ولدي ثم نسله وسكت يكون مقطع الأول، لابد أن يقول ثم الفقراء أو كذا إلى آخره. فإذا كان مقطع الأول كالمثال الذي ذكرناه، أصبحت مصلحته غير متصلة بل قاصرة على من ذكره منقطعة، فإذا لم يتحقق فيه مقصود الوقف، مقصود الشارع من الوقف، فلا يصح أن يعني يجيزه أو يصححه مع مخالفته الأصول وعدم تحقيقه المقصود الشرعي منه. هذا رأي الشيخ الذي اختاره من أن الوقف المنقطع الأول لا يصح. قال هو يعني والأصح أنه باطل. إذا فيه قول آخر الشيخ يرى أنه ليس بالأصح وإن كان صحيح. وهذه العبارة فيها نوع من التأدب مع المخالف، وفيها أيضا إشارة إلى أن القول الثاني ليس باطلا على كل يعني مطلقا في نظر حتى في نظر الشيخ أو في نظر ذيك المخالف. قول آخر قد يكون صحيحا أو أنه ربما يمكن تصحيحه، لكن الشيخ يرى أن الأصح منه الذي ذكره. وهذه إشارة فيها إلى أنه ينبغي للمخالف في المسائل الخلافية ألا يقطع بصحة رأيه أو ما يذهب إليه ويقطع بخطأ المخالف. هذه يعني تنبيه في هذا المقام. ولكن أيضا هناك مصطلح يكثر عند الشافعية أنهم عندما يكون في المذهب قولان أو وجهان من الأوجه المخرجة على مذهب الإمام وكذا في بحث المحققين من المذهب للمذهب يرون أن المنقول عن الإمام الشافعي أو المأخوذ من أصول الإمام الشافعي إذا كان رأيان أو وجهان مختلفان يرجحون أحدهما لاعتبارات متعددة، منها يعني كون أحد الرأيين أخذ به كبار تلامذة الإمام أو أنه أقرب إلى أصول مذهب الإمام أو نحو ذلك فيرون فيقولون إنه الأصح، والرأي الثاني صحيح لكن ذاك أصح منه. هذا اصطلاح يظهر لي أنه خاص عند الشافعية، ولكنه يمكن تعميمه في كل مسألة خلافية في الغالب أن ما يختاره المجتهد يكون هو الأصح عنده، وما يخالفه في نظره وإن كان احتمال صحته وارد لكن الأصح لديه عيوب. فهذا القول الثاني الذي هو غير الأصح في نظر الشيخ ابن عبد السلام ما هو في هذه المسألة؟ غير الأصح في الحقيقة بعض الفقهاء الشافعية في المذهب الشافعي يرون الذي قال عنه الشيخ إنه غير الأصح رأوا أنه هو الأصح. النووي في المنهاج وهو من كبار محققي المذهب الشافعي، بل هو من محرري، بل هو محرر المذهب مع الإمام الرافعي، في المنهاج كتاب مثل من متون الفقه المعتمدة في المذهب الشافعي يقول: ولو قال يعني الواقف، ولو قال وقفت على أولادي أو على زيد ثم نسله، يعني نسل زيد، قال وقفت على أولادي ثم على زيد أو على زيد ثم نسله ولم يزد شيئا آخر، يقول ثم على الفقراء وكذا، لا وقف إلا هذا، قال فالأظهر صحة الوقف. فالأظهر صحة الوقف. نوم هنا يقول الأظهر يعني الأصح، هو قريب من الأصح. الشيخ يقول الأظهر الأصح أنه باطل مع عبد السلام، والنووي يقول الأظهر في هذا الحال صحة الوقت. أيضا لابد أن ننبه طلبة العلم هنا الذين يعني يطلعون على اصطلاحات المذاهب، حتى الإمام النووي عنده طريقتان في حكاية المذهب. غالبا ما يعني القول أو الرأي أو الوجه الذي يرجحه يقول الأصح، يقول أيضا فيه الأصح، في الأصح أو الأصح، وأحيانا يقول الأظهر. فهل هذا يعني أنه ليس أصح وأنه مجال أن يكون هو أصح عند بعض أتباع المذهب وصحيح عند غيرهم؟ على كل حال لمن نوي يقول الأظهر أن الوقف في هذه السورة صحيح جائز وليس بباطل. الشارح الكتاب شارح المنهاج النووي هو الخطيب الشربيني في كتاب مغني المحتاج شرح المنهاج يقول قوله من منازل ونحوه مما لا يدوم قال فالأظهر صحة الوقف ويسمى منقطع منقطع الآخر والثاني ذكر يعني لما ذكر ما اختاره النووي الذي قال والأظهر صحته قال والثاني بطلانه الذي ايش صححه من ابن عبد السلام والثاني بطلانه لماذا قال لانقطاعه وابن عبد السلام اذا يصحح ويرى ان الاصح ان الوقف منقطع الاول لا يصح بل هو باطل بسبب انقطاعه عرفنا لماذا هو باطل وان الانقطاع لا يحقق المصلحة المقصودة من الوقف الذي بني على مخالفة الاصول من اجل مصلحته العظمى ومصلحته العظمى انما تكون في اتصاله. الحال الثانية للوقف المنقطع قال لك احدها المنقطع وله احوال الحال الاولى قلنا منقطع الاول وما الثاني والثاني الحالة الثانية ان يكون منقطعا من عفوا احداها الاولى نحن كلامنا في الاول انه يكون منقطع من اخره كلام الاول يكون منقطع من اخره قلنا منقطع من اخره يعني نصحح هالكلام كله يعني لكان الكلام يعني هو منقطع الآخر المثال الذي قال وقفت على أولادي وسكت أو على زيد يقول منقطع الآخر ليه منقطع الآخر لأنه في الأول يوجد له من إيش عند بداية من يستفيد منه فلما ينتهي انقطع هذا هو هذا منقطع الآخر إذا صح الكلام الأول هذا الذي قلناه. الحالة الثانية أن يكون منقطعا من أوله المنقطع من أوله بمعنى إيش؟ أنه لا يستفاد منه في أوله من أول ما يتكلم مثل أن يقول وقفت هذا على عبدي أو فرسي فإن انقرض عبدي أو فرسي فعلى الفقراء والمساكين هذا يسمى منقطع إيش؟ الأول والحالة الأولى منقطع الآخر منقطع الأول هذا ليش هو منقطع الأول؟ لما يقول وقفت على عبدي وفرسي فإذا انقطع عبدي يعني عبدي إذا قال عبدي يعني الراد به مثلا الجنس أو واحد من عبيده ونسله فإذا انقطع قال فإذا انقطع فعلى الفقراء إذا هو منقطع الأول لأن وقفه على عبده وفرسه لا يصح لأن وقفه على عبده وفرسه لا يصح فقوله لو وقال وقفت على عبد وفرس ولم يذكر شيئا بعده هذا ما نسميه منقطع اول ولا اخر نسميه يقع باطل قال هنا اذا قال وقفت على عبدي او فرسي ثم على الفقراء طبعا على الفقراء يصح ومستمر لكن هنا في الاول منقطع الاول لانه ما يصح تطبيقه لا يصح تطبيقه على عبده وفرسه لا يصح للإنسان أن يقف على عبده أو فرسه والكلام فيما يأتي على نفسه هل يجوز له أن يقف على نفسه أو لا فيه خلاف سيأتي لكن على عبده وفرسه ما يصح فإذا كان لا يصح وقال به قال وقفت على عبدي أو فرس وفرسي ثم على الفقراء يسمى هذا منقطع الإيش الأول لأنه في أوله ما يمكن تطبيقه ما يجوز وفي الآخر ما بعد ذلك ممكن إذا فهو منقطع الأول فما حكم منقطع الأول هل يصح أو لا يصح قال لك فوقفه على عبده وفرسه لا يصح إذا فهذا هو منقطع الأول وفي صحته على الفقراء والمساكين الذين ذكروا مع في الصيغة طريقان يعني بالمذهب أصحهما أنه لا يصح أصحهما أنه لا يصح لماذا؟ لأن أصل الوقف بدأ غير صحيح. وأخذ الآن يفرق بين المنقطع الآخر الأول ومنقطع الآخر. قال الفرق بين المنقطع الأول والآخر أن انقطاع الأملاك من آخرها معهود في الشرع. انقطاع الأملاك من آخرها معهود في الشرع. كيف؟ عهد في الشرع أنه أن الملك يبدأ بسبب شرعي معين وينتهي هذا السبب فينقطع الملك. طبعا التملك تملك الأشياء إنما يكون بأسبابها الشرعية. أسباب التملك الشرعية ما هي؟ البيع بعشرة والإيش والهبة العقلية والوصية وإلى آخره والإيجارة. والإيجارة سبب من أسباب التملك. تملك الإيش؟ المنافع. الإيجارة سبب من أسباب التملك. تملك المنافع. الإيجارة أليس لها أمد؟ مهما طالت فهو مستأجر لمنافع مؤجر، الدار، الدابة، السيارة، أي شيء لمدة طالت أو بشرت. إذا انتهى مدة العقد، انتهت مدة العقد، انقطع سبب التملك أو لا؟ انقطع. إذا فيقول معهود في ما شرعه الشرع في العقود أن التملك يعني منقطع الآخر موجود. طيب ومنقطع الأول يقول لم يعهد فيه العقود والتصرفات الشرعية شيء من قطع الأول، بل لابد أن يتصل الملك بماذا؟ بسببه. لابد أن يتصل الملك بسببه الشرعي، وهو ماذا؟ عقد البيع، يعني صيغة البيع أو صيغة الحوالة أو صيغة الرهن أو صيغة كذا إلى آخره. هي الصيغ التي جعلها الشارع كأسباب لانتقال الملك إلى من يمارس هذه العقود. فمثلا يقول والفرق بين منقطع الأول والآخر أن انقطاع الأملاك من آخرها معهود في الشرع كالإيجارات. عرفنا ذلك. وأما تراخي أحكام الألفاظ عنها، الألفاظ التي هي إيش؟ أسباب الملك. الألفاظ اللي هي العقود، بعت اشتريت، أجرت قبلت، زوجتك التي أو أختي قبلت، وهبتك قبلت إلى آخره. هذه الألفاظ التي هي أسباب التي هي صيغ العقود وهي أسباب الملك. قال وأما تراخي أحكام الألفاظ عنها، يعني عن الألفاظ، فقليل في الشرع، تراخيها قليل. الأصل والغالب أنها يعني متصلة بها. والأكثر اقتران الأحكام بالألفاظ، يعني بصيغ العقود أو التصرفات. الأكثر في يعني المعهود من الشرع اقتران الأحكام بالألفاظ، يعني بصيغ تلك العقود والتصرفات. وذكر الأمثلة، قال كأحكام الطلاق والعتاق والخلع والنكاح والحوالة والكفالة وضمان العهدة والديون وإحضار الأعيان والنذر والإبراء والعفو عن الحد والتعذير وعن القصار. هذه مقترنة أحكامها بصيغها. فإذا قال زوجته طالق، خلاص انتهى الحكم، يتعلق بهذا اللفظ مباشرة، ما ينفيه، ليس فيه خيار ولا فيه انتظار. والإداف عبدي حر أو أمتي. وكذلك الخلع، إذا قال خلعت زوجتي أنا انتهى، ليس له أن يرجع. والنكاح، زوجتك قبلت انتهى، يعني بمجرد ما يحصل. الحوالة، حولتك على فلان من فلان إلى فلان، قال المحول إليه قبلت انتهى. انتهى إذا قبل بالحوالة، ليس له أن يرجع بعد ذلك. والكفالة إذا قبلها، يعني ليس له أن يرجع فيها. وضمان العهد إلى آخر ما ذكر من الأمثلة. إذن الألفاظ التي هي أسباب للأحكام للتملكات ونحوها، يعقبها أحكامها مباشرة في الغالب. ثم أشار إلى نعم وذكر بعض الأمثلة ثم سيزيد بعض الأمثلة ثم يذكر شيئا في البيع. قال وكذلك القصاص الحكم به أبدا والولايات الجزئيات كولاية الأيتام والمجانين واستحفاظ الأمانات وإرقاق الكفار كل ذلك أحكامها تتبع ألفاظها مباشرة ولا نظر سيأتيك هنا استثناء ويقول هناك استثناء لا نظر إليه لأنه خلاف القاعدة. ما هو هذا الاستثناء؟ قال لا نظر إلى تخلف الملك عن لفظ البيع على قوله لا نظر إلى تخلف الملك للإيش؟ للسلعة المباعة وللثمن عن لفظ البيع على قول من الأقوال يعني على قول وهو لا يرى تصحيحه بل يرى الأصح أنه لا يتوقف أن الملك يتوقف عن الصيغة ولا يحتاج إلى يعني ولا يتأخر فيه. قال لا نظر إلى تخلف الملك عن لفظ البيع على قول لأن ذلك ثبت بمصلحة لا تحقق لها في سائر التصرفات. البيع عندما يقول شخص لآخر طبعا البيع هو ماذا؟ مبادلة مال بمال ولو في الذمة بشروط المعروفة مبادلة مال بمال له أركان وله